Thank you.

أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين وما ربك بغافل عما يعملون وربك الغني ذو الرحمة إن يشأ تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لله بزعمهم كذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم متشابها وغير متشابها أو لا فإن شهدوا

What?

وقطعنا

لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير